هذه الآية نزلت في ترك الجهاد وليس كما يظن الناس في حمل هذه الآية على المخاطرة المشروعة، وإنما هذه الآية نزلت حينما ركن الأنصار إلى أرضهم وإلى حرثهم وزرعهم وانتهى بعضهم من ذلك عن الجهاد في سبيل الله عز وجل، فأنزل الله عز وجل هذه الآية أي لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فتشتغلوا بالتجارة والزراعة عن الجهاد في سبيل الله عز وجل، فيسيطر عليكم في الدنيا وبالتالي يتسلط العدو عليكم.